أخاف من السفر، أخاف من السفر، فالبعد يفتح شهية الغيب والقدر. حدث في التجلي أن سافرت في موتي بلا حذر، في الطريق إلى الله حطت قدماي على سطح القمر. نظرت أسفلا قشع الغيم من تحتي، رأيت الشجرة خائفا من تغريد الطيور، والنور سيرتعد من ضجيج الطائرات فوقه كذلك الحجر. وفي السفر سمعت الحي يقول للحي الميت: كل شيء متوفر هنا، كل شيء متوفر هنا، الغذاء، الماء، الدواء، نعمل نهارا، نتسامر ليلا، الكل متاح ومباح، لا ينقصنا سوى مذاق الرغيف ووهج الأغنيات ونوم عميق وقليل من جميل الذكريات. وفي السفر حين انقشع الغيم تحتي وبان لي البشر، سمعت آخر يقول: طلائع الخريف هلت، لم نملأ جرارنا نبيذا ولا أكوازنا عسلا، كان صيفنا أعجف، حرق الأجلاف الحصاد، أفزع النحل وشرد الماشية، أتوا على مونة الشتاء ولم يسلم الحلم ولا القصيدة والقافية. وعلى سطح القمر تناهى إلى مسمعي صراخ البشر، يشكون للرب من البشر، فآثرت موتي وسفري في الفضاء ورضيت بهذا القدر. أنا لا أخاف من السفر، لا أخاف من السفر.